الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أقصى عن الأقصى جموع الخائنين، وقدس في القدس أرواح الشهداء والمجاهدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيّن لنا طريق المعاملة مع اليهود فقال: تقاتلكم اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا شجر الغرغد فإنه من شجر يهود، ونحن لا نعترف إلا بهذا الحديث، وسنظل نعمل به، فهو الذي يطالب بكامل التراب الفلسطيني. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في فلسطين، وقد دخل المجاهدون ابتداء من يوم أمس 8/12/88 أتموا عامهم الأول من الانتفاضة المباركة، ودخلوا اليوم عامهم الثاني، فنسأل الله أن يثبتهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يرينا في اليهود عجائب قدرته. فالذي كفل استمرار المجاهدين عاما كاملا هو الله، مع أنهم لا يملكون إلا الحجر والإيمان. ولو قرأت أنت في التاريخ مثل هذه القصة لا تصدق، يعني لولا أننا عشنا هذه الفترة من حياة الجهاد الإيماني، سمعنا ورأينا لما صدقنا. هل مر عليكم في التاريخ في عصر الرومان أو الإغريق أو اليونان أو في أي حضارة من حضارات العالم أو مرحلة من مراحل الاستعمار العسكري، أنه قام أطفال صغار بحجارة واستمروا يحاربون الدولة المستعمرة التي تملك كل أنواع الأسلحة، واستمرت حربهم هذه عاما كاملا؟ لكن نحن عقيدتنا إن الله على كل شيء قدير. وأعود معكم إلى التاريخ الإسلامي، إلى وثيقة الفاروق عمر، فهي فوق كل الوثائق، وتصريحه الخطير يوم أن استلم مفاتيح القدس تصريحه فوق كل تصريح. يؤلمني كثيرا أن في اليوم 8 واليوم 9 تطالعنا تصريحات الدولة الفلسطينية قائلة: إن الدولة الفلسطينية تعترف بالكيان اليهودي. هذا يقتلني من الداخل. فأعود إلى وثيقة عمر والتي وقعها أربعة من القادة والأمراء الفاتحين لأرض فلسطين والشام، ونتملاها كلمة كلمة لنرى أن عمر يرفض العنصر اليهودي في القدس وفي فلسطين. من ذلك التاريخ، مع أنه أذن للنصارى إن شاءوا أن يبقوا، لهم كنائسهم وصلبانهم ودينهم لا يكرهون، ومنع اليهود. لقد كان عمر يدافع عن الدين الإسلامي وعن الدين النصراني، يدافع عن الدينين معا ضد اليهود، لأن الله أعطاه نورا وإلهاما أن هذا الدين اليهودي يتآمر على جميع الأديان. ماذا قال عمر في وثيقته الخالدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر. عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، حتى لما أدركته الصلاة وكانت الكنيسة أبى أن يصلي فيها وصلى خارجها، وقال لو صليت فيها سيأتي المسلمون يبنون مكان صلاتي مسجدا، وفعلا بنى المسلمون مكان صلاته خارج الكنيسة، مسجد عمر إلى هذه الساعة موجود. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صلبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود. النص واضح، لا يسكن في إيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن. أهل المدائن الفرس، معنى هذا أنه تم الفتح، فتح فارس. أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص. الروم، الرومان المقاتلون يريدون السيطرة على فلسطين والقدس، وأخذها عمر منهم رغم أنوفهم. والتفت قيصر الروم إيراقل إلى جبال الشام وهو يبكي، وقال وداعا يا جبال سوريا، وداعا لا رجعة بعده. فمن خرج وعلى أهل إيلياء، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، لا يؤخذ منهم شيء حتى يؤخذ حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله، وذمة رسوله، وذمة الخلفاء، وذمة المؤمنين. إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية ابن أبي سفيان كتب وحضر سنة 15 هجرية بإمضاء وختم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من يملك أن يبطل هذه الوثيقة؟ عمر بن الخطاب ينفي عن القدس اليهود وعن فلسطين، فلا اعتراف منذ ذلك التاريخ، واليهود أهل ذمة، كيف والآن اليهود أهل عسكر وجيش وقتال. واستطاع اليهود الخبثاء أن يتحكموا في سياسات دول كبرى، ألا ترون أثر اللوب الصهيوني حتى على فيزة دخول أبي عمار إلى أمريكا؟ وقد كنت فيها هناك أشاهد التلفاز الأمريكي وهو يعمل إحصائية عامة للشعب الأمريكي في قضية دخوله أو عدم دخوله، فكان الذين يوافقون لوصوله إلى هيئة الأمم أكثر من 66% من الشعب الأمريكي، مع أن الشعب الأمريكي شعب مضلل ومخدوع، معظم أجهزة الإعلام مسيطر عليها اليهود، ومع هذا كان أكثر من نصف الشعب الأمريكي يأذن بدخول ياسر عرفات إلى هيئة الأمم. ولكن لتحتقر إرادة الشعب الأمريكي الذي ينظر كل يوم إلى تمثال الحرية، ولتحتقر عضوية جميع الدول في هيئة الأمم حيث اختارت مقرها هناك في أمريكا، ولتحتقر جميع الأعراف الدولية المتفق عليها، ولا يؤذن له ويسمى إرهابيا، ولا يسمون رابين وبريز وشاران وأمثالهم الذين في يوم من الأيام كانت صورهم تعرض في أمريكا كمجرمين وكإرهابيين، فلما أصبحوا رؤساء دول ورؤساء جيوش أصبحوا هم الأبطال الذين يجب أن يطاعون وأن ترضخ لهم الحكومة الأمريكية والكونغرس الأمريكي، وأن تحطم وتلغى جميع الأعراف الدولية، لكي يعرف حقيقة من يعترف بدولة اليهود كيف يكون هؤلاء اليهود على حقيقتهم، وكيف كان الإسلام منذ عهد عمر إلى يومنا هذا إلى أصغر طفل يحمل حجرا في وجه اليهود، ما هو منطق الإيمان وما هو منطق الكفر. وفي إحدى مطارات أمريكا، وكان سبب ذهابي وهدف ذهابي أمرين، الأمر الأول تلبية دعوة اتحاد طلبة الكويت الدارسين في أمريكا لإلقاء محاضرات هناك، والهدف الثاني تلبية دعوة اتحاد طلبة فلسطين لاحتفالهم لمرور عام كامل للانتفاضة، فكنت أنتقل أحيي الانتفاضة الفلسطينية في ولايات أمريكا رغم ريغن ورغم بوش. فكانت هناك مهرجانات كبرى فيها الصيحات، والتقينا بالمسلمين العرب يزيد عددهم عن 100,000 مسلم فلسطيني منبت في الولايات المتحدة الأمريكية، يحرص العدو الصهيوني أن يذوبهم ويطمس هويتهم وأن يقتلهم، فجاءت الانتفاضة خلال عام كامل تدفع زخم الإيمان والجهاد، حتى رأيت أطفالا صغارا لا يعرفون حرفا واحدا من اللغة العربية فهم مولودون في أمريكا ويتكلمون لغتها، يلفظون كلمة الحجر وكلمة الانتفاضة وهم لا يعرفون اللغة العربية. وجاء والد يحمل طفله الصغير، قال هذا يريد أن يسلم عليه، فقلت له لماذا؟ فأجاب الطفل قال لأن الشيخ ذكرني في خطبته في قصيدة. فقلت أنا ما أعرف هذا الطفل، كيف أذكره في قصيدة؟ قال لا، استمع إليك وأنت تقول في القدس قد نطق الحجر: لا مؤتمر، لا مؤتمر، انا لا اريد سوى عمر. وهذا ابني اسمه عمر. قال الشيخ يذكرني، فما الشيخ ما يريدني الا انا. انظر الى اي عمق بلغت كلمات الانتفاضة الى ارواح الاطفال. ووالد اخر في نيويورك استقبلني فقال: الطفل الذي على كتفي، الصغير هذا المولود، اسميته شهيدا. لماذا يا اخانا؟ قال: تيمنا وتبركا بقافلة الشهداء على ارض فلسطين، شهداء الانتفاضة. فاصبح اسمهم وحروفهم وغبارهم وعرقهم وآلامهم شعارات شعبنا المنبث على الأرض. نذهب هذا ونحبط هذا كله فنعترف بالكيان اليهودي، معاذ الله. أيضا أعود إلى التاريخ الحديث كما عدت إلى التاريخ القديم، فأقرأ عليكم هذه الوثيقة المنقولة من كتاب المملكة لروبرت، أحد الكتاب الأوروبيين. روبرت يويتي ماذا يقول؟ المقابلة على المدمرة الأمريكية كوينسي، والمقابلة بين الملك عبد العزيز وبين روزفلت الرئيس الأمريكي. استمعوا إلى هذه المقابلة، كيف يلهم الله الحجة، كيف يلهم الله الحجة لهذا الملك دون أن يحتاج إلى مستشارين أو خبراء أو سكرتارية أو ملفات. كان ببساطته على المدمرة، حتى أول ما ركب هذه المدمرة وكان الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة يشن حرب رهيبة على اللاجئين. اليهود كانوا يسمون لاجئين ذاك الوقت، اليهود كانوا يسمون اللاجئين، تصور. والبريطانيين دايخين، والشعب الفلسطيني في قمة انتصاراته. بكل بساطة الملك عبد العزيز ركب المدمرة حتى ماخذ معاه الذبائح حتى تكون على الطريقة الإسلامية. قال: لأن اللحم اللي موجود في المدمرة هذا سطيف للأمريكان، أنا ما أكل منه. هكذا بالنفس، وأشعل النار وعمل القهوة على المدمرة من فوق، وينام فوق المدمرة مع حرسه ورعاياه. واضطر الرئيس الأمريكي يوضع على كرسي على ظهر المدمرة وليس بالغرفة الخاصة أو الكابينة. ثم دار هذا الحوار، هذا الحوار دار قبل مؤامرة الجيوش العربية والزعماء العرب في 48، عندما سحبوا السلاح من الشعب الفلسطيني وتركوه يذبح بأيدي أعدائه. استمعوا إلى هذه المقابلة التاريخية. يقول روزفلت: لقد عانى يهود أوروبا الوسطى الأمرين على يد هتلر من طرد وتعذيب وقتل جماعي، وإني أشعر بمسؤوليتي الشخصية نحو هؤلاء البؤساء اليهود، وإني ألتزم فعلا بالبحث عن حل لمشاكلهم. فهل توجد عند جلالتكم أي اقتراحات بهذا الشأن؟ سؤال مطروح من روزفلت إلى الملك: عندك اقتراحات في حل المشكلة اليهودية؟ فأجاب الملك عبد العزيز: أعطهم أحسن أراضي وبيوت الألمان الذين قاموا باضطهادهم. ألست تقول أن الذي اضطهد الشعب اليهودي ألمانيا لا تعطيهم فلسطين؟ أعطهم أحسن وأراضي بيوت الألمان جزاء على عملهم. الألمان يعتدون، والبيوت والأراضي من الفلسطينيين، هذا ظلم. فقال روزفلت: إن اليهود باتوا يخافون البقاء في ألمانيا خوفا من تكرار ما حدث. هذا الكلام قبل الحرب العالمية الثانية في عملية الإعداد لها. اليهود يخافون من البقاء في ألمانيا، فماذا كان جواب عبد العزيز؟ إن بريطانيا وأمريكا تخططان لإلحاق الهزيمة بألمانيا، لذا لا أرى سببا لمخاوف اليهود ما دمتم تخططون أنتم وبريطانيا لهزيمة ألمانيا، ما في داعي لهذه المخاوف. فقال روزفلت، شوف انظر كيف احطره في زاوية حرجة، فقال روزفلت: لكني أثق بالكرم العربي الأسطوري. يعني خلاص كنتوا عرب مشهورين بالذبايح والمنسف والعزايم والكرم، اكرمونا بأرض فلسطين وخلصونا خلي أطفيها اليهود. إني أثق، أصبحت الآن مين قضية سياسية عند روزفلت، قضية عاطفية، قضية نشامة. يلا من أجل النشامة ومن أجل الكرم والجود عطونا أرض فلسطين يا عرب. فماذا كان الرد؟ قال عبد العزيز: دع المعتدي والطاغية يدفع الثمن، هكذا نحارب نحن العرب، إن الذين ذبحوا اليهود هم الألمان وليس عرب فلسطين. وأقترح أخيرا: لماذا لا يوزع اليهود على بلدان الحلفاء الواسعة، أما فلسطين فقد وصلها ما فيه الكفاية من اللاجئين اليهود. قال روزفلت: أعتبر هذه الفكرة فكرة جيدة، اللي هي توزيع اليهود على دول أوروبا وأمريكا وليس على فلسطين، خلاص فلسطين وصلها الكفاية من اللاجئين. قال: أعتبر هذه الفكرة فكرة جيدة. ثم ذهب إلى الكونغرس الأمريكي وأخبر بأن الشعب الأمريكي مغرر ومخدوع، ثم ألقى خطابه قائلا: لقد تعلمت من ابن سعود عن مشكلة اليهود بخمس دقائق أكثر مما كنت سأتعلمه من خلال عشرات الرسائل المتبادلة. أرأيتم يا إخوان كيف كان حالة أكبر سياسي في أمريكا بذاك الوقت، يوم أن كان الشعب الفلسطيني بيده ماذا؟ بيده ماذا؟ بيده البندقية. كانت البندقية تفرض على جميع الملوك والحكام في ذلك الوقت، تفرض عليهم عزة الإسلام وعزة الإيمان. لم يجد من عبد العزيز حرفا واحدا أو كلمة واحدة يسلم فيها شبرا من أرض فلسطين. واليهود اسمهم لاجئون، وإذا قلبكم عليهم يا أمريكا وزعوهم على أمريكا وأوروبا وليس على أرض فلسطين. ولكن المؤامرة أكبر وأعظم، واستمروا في حيلهم ومكرهم حتى توصلنا في النهاية إلى يوم أمس وهذا اليوم على صفحات الصحف، إن الدولة الفلسطينية وليس أي دولة أخرى تعترف بالكيان اليهودي. أبا عمار هداك الجليل، أبغير الدواء يشفى العليل، أبغير الوغى تعيد حمانا وتكون العلا لنا والقبول. لا وربي فما شفتنا الأماني وكلام مع الرياح يميل، فتمسك بالبندقية حلا ودع التلم إنه تضليل، وتوكل على إله البرايا فهو حل لمن فهو خل لمن جفاه الخليل، وهو إن صحت العقيدة فيكم خير عون على الأعادي كفيل. هذه سيرة الرسول وفيها لك إن شئت عبرة ودليل، يوم ضاقت به صروف الليالي ودهته من الأعادي خيول في دجى الغار والهلاك محيط بهما عندما بكاه الزميل ما دعا غير ربه من عوين لا ولا من سواه تأتي الحلول هكذا قوة اليقين تجلت وتجلى من أجلها المستحيل إذ بنى عشه الحمام وحاكت بيتها العنكبوت وهي تقول إنما نحن من إلهك جند قد أتانا فلا تخف يا رسول وكذا في نهج الصحابة أيضا قصص منها تستفيد العقول فتصفح تراثهم وتخير ما به أرض المسلمين تؤول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأحباب الكرام وفي رحلتي الأخيرة التقيت في إحدى مطارات أمريكا بقاض يهودي في 70 من عمره تعرفنا عليه في المطار فسألنا من أنتم ومن أي بلد وكان معنا بعض الإخوة الفلسطينيين فقالوا له نحن من فلسطين عند ذلك قال إنني أستمع إلى إذاعة تتكلم باللسان الفلسطيني هنا في أمريكا وكان الأخ الذي معي هو المسؤول عن هذه الإذاعة فأخذ هذا اليهودي يتحقق ويسأل عن مسؤولها عن رقم تليفونه عن عنوانه فقام الأخ وراوغ عنه يمينا وشمالا وأعطاه أرقام كاذبة لأن الحرب مع اليهود خدعة وقلت في نفسي لا أقوم من هذا المقام حتى أغيظ هذا اليهود فإغاظة الكفار عبادة وليس إرضاء الكفار والاعتراف بهم إنما إغاظتهم ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار يغيظ الكفار عبادة فقلت له ما تقول في القصة كان امرأة هناك امرأتان لكل واحدة منهما طفل فجاء الذئب فاختطف طفلا وترك واحدا ترك طفلة فجاءت المرأتان واختصمتا على الطفل الصغير كل واحدة منهما تقول هذه طفلتي ذهب الذئب بطفلتك واختصمتا فذهبتا إلى سليمان النبي عليه السلام وأراد أن يعرف الأمة الحقيقية للطفلة فلم يستطع عند ذلك قال سليمان أحضروا السكين لنقطع الطفل ونقسمها قسمين ونعطي كل واحدة منكما نصفا أما أمها الحقيقية فلم ترضى بالتقسيم أمها الحقيقية قالت لا لا تقطع البنية لا تقطع الطفلة وأما أمها المزيفة المدعية قالت أنا أرضى بالتقسيم لأن الدم الذي ينزل من الطفلة ليس دمها ولم تحمل بها ولم تخذ آلامها وولادتها ما أرضعت ما حملت ما ذاقت دم المخاض والذي لا يذوق دم مخاض فلسطين فليس من أهل فلسطين فلما سمع سليمان كلام المرأة التي لم ترضى بالتقسيم، قال هذه الطفلة لك فخذيها كاملة بدون تقسيم. ما تقول أيها القاضي بهذه القصة؟ وأنت قاضي وأبرز صفة في القضاة العدل في القضايا. فقال يا لها من قصة جميلة أحفظها وأنا طفل صغير وأعجب بها إعجابا كبيرا. قلت له تمام، هذه الطفلة الصغيرة هي أرض فلسطين الغير قابلة للتقسيم. فبهت الذي كفر وأخذ ينظر إلي نظرة غضب يكاد يقتلني من الحقد. ثم نهضت عنه وركبت الطيارة وتركته يحترق بآلامه وحزنه. نعم أيها الأحباب، هذه هي أرض فلسطين، لها أمان، أم مزيفة وأم حقيقية لا ترضى أبدا أن تفرط بظفر أو قطرة أو خلية من خلايا ابنتها وحبيبتها وفلذة كبدها. وتتصل في النهاية ما وصلت إليها تلك الأم، ستأخذ فلسطين كاملة بإذن الله رب العالمين. هذا وعد من الله ووعد من رسوله، فثقوا أيها الأحباب. فإذا جاء وعد الآخرة ونحن بانتظار هذا الوعد، ليسوء وجوهكم، والخطاب لليهود، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أحبابنا الكرام، هذا بطل مجاهد من أحفاد وأبناء المجاهد عز الدين القسام، اسمه يوسف سعيد أبو درة، من شهداء فلسطين رحمه الله رحمة واسعة وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. استشهد عز الدين القسام في معركة أحراج يعبد قرب جنين عام 35. ربى عز الدين القسام أبطاله على الجهاد في حركة الجهاد من عام انطلق هذا الدور الجهادي بعد استشهاده انطلاقا عظيما عام 36 وعام 39، وهي أعظم فترة جهادية في أرض فلسطين. والقائد يوسف أبو درة من خيرة المجاهدين القساميين على أرض فلسطين. أبو درة ولد 1900، يعني وهو يجاهد عمره في الثلاثينات في عز شبابه. ذهب رحمة الله عليه، انتقل إلى مدينة حيفا وعمل في السكة الحديدية، ثم بعد ذلك تعرف على عز الدين القسام منضم إلى المجاهدين. نشط يوسف أبو درة في تنظيم الشيخ القسام، فلما استشهد القسام قام أبو درة مجاهدا مستلما للقيادة يجاهد على أرض فلسطين. في أوائل عام 38 قام الشيخ عطية ومعه نائبه يوسف أبو درة على رأس 4 فصائل من المجاهدين المسلحين بالرشاشات والبنادق، وطوقوا مدينة جنين من جميع جهاتها، ونجحوا في الإغارة على مراكز الشرطة والجيش البريطاني، واستولوا على ما فيها من ذخيرة وبنادق. وفي الوقت نفسه قام فصيل آخر من المجاهدين في مواجهة قوات الجيش البريطاني المتمركز في نابلس، ونصبوا له كمينا للدوريات العسكرية في نابلس وفي جنين، وقطعوا الطريق عليه وطريق إمداداته. وفي ختام المعركة انسحب المجاهدون بنجاح وسلام إلى الجبال حامدين الله على توفيقه ونصره. في أثر هذه المعركة الناجحة التي قام بها المجاهدون ضد الإنجليز واليهود، قام اللواء 16 وتوجه إلى منطقة جنين ومشطها لكي يقضي على المجاهدين. اللواء 16 الإنجليزي، ولكن المجاهدون استطاعوا باستخباراتهم الإسلامية أن يعرفوا تحركات العدو الإنجليزي ومن معه من يهود، وودعوا أنفسهم على رؤوس الجبال في كفر دان واليامون. وبدأت المعركة الساعة 10 صباحا يوم 3/3/38. دفع الإنجليز 3000 جندي مقاتل في مفرجة مع قوات حراسة حدود أردنية وتسع طائرات مقابل 300 مجاهد فلسطيني، ودارت معركة رهيبة قتل فيها أعداد كبيرة من الإنجليز ومن كان معهم، واستشهد بعض المجاهدين على رأسهم قائدهم الشيخ عطية رحمة الله عليه، واستلم القيادة من بعده يوسف أبو درة وأكمل المعركة وانتحب بقواته بنجاح متفوقا على عدوه الذي كان يباغته بين الحين والحين ويحقق انتصارات كبيرة بفضل الله رب العالمين. وأصبح يوسف أبو درة في معاركه التي يسنها على الإنجليز بطلا رمزيا يرعب الإنجليز واليهود فلا يقر لهم قرار. وكان من أعماله أن هاجم سجن عتليت المحصن في جنوب حيفا، اقتحم سجن عتليت وحرر جميع السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم السلطات البريطانية الغاشمة. ثم إنه قام أحد المجاهدين الذين يعملون تحت رايته باغتيال السير موفات حاكم جنين البريطاني ومساعد حاكم لواء نابلس في مكتبه، وذلك بعد أن اشتدت مضايقته للمجاهدين. ومن أكبر معاركه معركة الزينات في منطقة الكرمل في 28/11/38، حيث كان عدد المجاهدين بضع عشرات والبريطانيين آلاف تساندهم 13 طائرة. يا إخوان، يعني معركة بدر تتحقق على أرض فلسطين، 13 طائرة وآلاف الجنود والمجاهدون عشرات. وأسفرت المعركة عن استشهاد 5 من المجاهدين ومقتل عشرات من البريطانيين، وسرت شائعة بأن الشهيد يوسف أبو درة استشهد في هذه المعركة، فطبع منشور أعلن فيه أنه لم يصب بأذى، قال أنا يوسف سعيد أبو درة قد أصبت بضرر بسيط وأنا لازلت بحمد الله أتمتع بالصحة والعافية، وأعاهد الله وأعاهد رسوله على مواصلة الجهاد إلى النهاية حتى تصل الأمة إلى ما تصبو إليه أو يقضي الله أمرا كان مفعولا. وفرح الناس بسلامته، وكان خطيبا بليغا مفوها رحمة الله عليه. وظل أبو درة وأصحابه المجاهدون ثابتين على الجهاد حتى توقفت الثورة والجهاد عام 1939 باشتعال الحرب العالمية الثانية. انسحب إلى دمشق، لكن مضايقات السلطة الفرنسية في دمشق اضطرته للمغادرة إلى الأردن، فاعتقلته الأردن، وهو في الطريق اعتقلته دورية الجيش الأردني واحتجزته لفترة في منطقة الكرك، ثم سلمته إلى الجنرال جلوب باشا الذي سلمه إلى الانتداب البريطاني الذي حكم عليه بالإعدام شنقا، نفذ في 30/9/39 رحمة الله عليه. أرأيتم من الذي يقتل الجهاد والمجاهدين ويتآمر عليهم؟ منذ ذلك التاريخ البعيد إلى يومنا هذا. لهذا لا أمل إلا بهذا الدين ومن يرفع شعار هذا الدين. فنسأل الله أن يبارك في حماس وحركة المقاومة الإسلامية على أرض فلسطين، وأن ينصرهم نصره المؤجر، إنه على ذلك قدير. يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث، اللهم انصر المجاهدين على أرض فلسطين. يوم التضامن بالأبطال يأتذر، أزهار غار مع التقدير ينظفر، تهديه دوحتنا للقدس عطرها دم الشهيد على الأسوار ينتشر، اضرب فديتك حتى ينطق الحجر، ويأذن الله فالتاريخ ينتظر، ما دمت ترمي فإن الأرض راضية وأمك الأرض تعطي وهي تفتخر، وتلك أم على الآلام صامدة، يفنى الحديد ولا يفنى بها الحجر، قد علمتها الليالي كل خافية فعاشت الدهر للأبناء تدخر وصخرة القدس، وصخرة القدس ما زالت بعزتها مذ جاءها الفتح، مذ صلى بها عمر. اضرب فديتك حتى ينطق الحجر ويبسم الجرح والأزهار والشجر. من المكبر تقطع من محاذره، إن المكبر بالتكبير يعتمر. أسموه صهيون والتحريف ديدنهم، يأبى الصناديد والتاريخ والسير. من كل تل تزود والتقط حجرا كالورد، لوثه الأجداد والغفر. ومن جبليا أخذ ما ترتجي حمما، بالعزم قد جبلت بالنار تستعر. ومن بلاطة في نابلس خذ مددا، وارجم بها النذل حتى يخرس الخطر. إن الرصاصة إذ تأتيك غادرة تحمر من خجل بالدم تفتخر. ما أبسط الموت والأطفال تحضنه، ما أعظم الطفل والآمال تزدهر. ما أصغر النذل إذ يغتال سيدة وهي الشهيدة بالأمجاد تأتذر. يا أيها الشبل والرشاش يحصده، يا ابن الشهيد ومن تزهو به الصور. إنا رأيناك تحت الموت مبتسما، والجرح ينزف والأعضاء تنتشر. أنت الذي ترقب الدنيا شجاعته، أنت الحبيب وأنت الوعد والخبر. فوق الشجاعة ما تبديه يا بطلا، فوق الأساطير فالأقلام تنكسر. فليهنأ الوطن الغالي ستحفظه هذه الملاحم والأحلام تنتشر. من ينصر الله ينصره، ولو جمعت صهيون أجنادها فالحق منتصر. جيل الحجارة فعلوا اليوم قامتكم، قلوبنا معكم تدمي تدمى وتعتصر. المجد من صنعكم يزهو بموقفكم، وثورة الحق حتما سوف تنتصر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك يا منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود في فلسطين. رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والنساء السكالى والشباب الحيارى. اللهم انصر المجاهدين على أرض فلسطين وعلى أرض أفغانستان وفي كل مكان. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واغفر ذنبهم ووحد كلمتهم وثبت أقدامهم واربط بالخير على قلوبهم واحفظ دينهم واحقن دماءهم وسلم أعراضهم وصن أموالهم. اللهم إني أسألك لنا ولهم حسن الاعتقاد ونور اليقين وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وصدق القول والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأنس الذكر وإجابة الدعوة وبركة الدعاء. برحمتك يا أرحم الراحمين هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.